الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن موضوع صلاح الأمة بصلاح حكامها. إخوتي الكرام اعلموا أن صلاح الأمة لا يكون إلا بالعلماء الربانيين والحكام العادلين الشرعيين. وفي التاريخ الإسلامي ما صالح حال الأمة إلا حين تولى أمرها الأتقياء ممن ارتضتهم الأمة وبايعتهم على ذلك واختارتهم، فعز بذلك الإسلام وانتشر العدل وأقيم الشرع وذل في ذلك الشر والفسق والضلال. وما أصاب الأمة من ذل وهوان في التاريخ وما تسلط المجرمون والفسق على الأمة إلا بفساد السلطان. لقد كان واليا تحبه الرعية لأنه لم يفعل ما يدعو إلى السخط. كان يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه جعل القرآن قائده وكان يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الفقراء كما كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام. كان يحب أن يسمع رأي المخالفين فأحبه الأطفال والعجائز والضعفاء. إنه الرجل الذي قال فيه أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال فيه ليس أحد قوله حجة من التابعين إلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. هذا الخليفة الذي عد الخليفة السادس قال فيه أحمد بن حنبل ليس أحد قوله حجة من التابعين إلا عمر بن عبد العزيز، قوله حجة ودليل وبرهان. في حين ترى أن في مصر حاكما يختاره الشعب فيقيله وينقلب عليه ظلما ينقلبون عليه ثم يتشدق من يتشدق بعد ذلك بأن الديمقراطية هي التي تحل مشاكل الشعوب، وهذه فضيحة كبرى بطبيعة الحال. السلام عليك يا عمر بن عبد العزيز، وبيننا وبينك أكثر من 14 قرنا أو 13 قرنا. لقد تولى عمر بن عبد العزيز سدة الحكم وهو شاب مترف من بني مروان، كان يغير ثوبه في اليوم 3 مرات. حياة تاع الأغنياء والسلاطين والملوك. كان إذا مر بسكة يعني إذا جاز على طريق شم الناس المسك والرائحة نتاعه بكثرته. كان يسكن قصرا بالمدينة، مازال مولاش خليفة، وعند والده قصر بالشام وآخر في العراق ورابع في اليمن. فأراد الله لأمة الإسلام خيرا فتولى عمر بن عبد العزيز خلافة المسلمين. حضر عمر بن عبد العزيز وفاة الخليفة فرأى كيف يصرع الموت الولاة وكيف يقضي الموت على السلاطين مهما بلغوا من قوة وسلطان وجيوش. سليمان يعصره الموت عصرا. رأى عمر بن عبد العزيز كيف أن سليمان بن عبد الملك على سرير ملكه كالطفل الصغير، فتذكر قول الله جل وعلا: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. بقي لوحده سليمان بن عبد الملك خليفة من خلفاء المسلمين، كان يملك يعني شبه الجزيرة، يعني الشام، كل منطقة المسلمين كانت كلها بيده. وكان يقول سليمان بن عبد الملك وهو على فراش الموت، كان يقول: يا من لا يزول ملكه أرحم من زال ملكه، يعني يدعو من الله أن يرحمه. وكان يصرخ قائلا: أفلح من كان له كبار، إن بني فتية صغار. أولاد صغار ما يقدرش يدوا الملك، بعده عنده أولاد صغار، ولذلك قال: أفلح من كان له كبار، إن بني فتية صغار، ما يقدرش يورثهم الملك. يقول: يا ليت أبنائي كانوا كبارا. قال عمر بن عبد العزيز أمامه، ما على بلوش، ما زال ما ولاش خليفة عمر بن عبد العزيز، قال: لا والله، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: ما ينفعك اليوم أبنائك، فكر أنت في الملك وأبنائك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا الذي يفلح الآن، لا ينفعك شيء. فمات سليمان بن عبد الملك. لكن سليمان بن عبد الملك قبل أن يموت ماذا قال؟ قال كلمة تكتب بمداد من ذهب، قال: لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. قال: راح ندير وصية الشيطان ما عندوش فيها دخل. فأوصى بالخلافة لمن؟ أوصاها لعمر بن عبد العزيز، أوصى بالخلافة لعمر بن عبد العزيز. ولما وارى الناس جثمان سليمان قام رجاء بن حيوة أحد العلماء المسلمين فاعتلى المنبر وقال: إن خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هو عمر بن عبد العزيز. اعتلى المنبر أحد العلماء فقرأ وصية سليمان بن عبد الملك بأن الخليفة هو عمر بن عبد العزيز. فلما تلقى عمر بن عبد العزيز خبر توليته الخلافة بكى وهو في الصف الأول، فأقامه العلماء على المنبر، طلعوه على المنبر وهو يرتجف، فأتى ليتحدث فما استطاع أن يتكلم من كثرة بكائه، وقال لهم: لا أريد خلافتكم، يا رب أن الحكم مسؤولية أمام الله، سيسأل على اليتيم والأرملة والضعيف والفقير والمسكين والمظلوم، سيسأل على كل هؤلاء. فكان يبكي وقالوا: لا نريد إلا أنت. فاندفع يتحدث فذكر عمر بن عبد العزيز الموت وذكر لقاء الله وذكر مصارع السلاطين الغابرين، ذكر الناس اللي ماتوا بعده قبله من السلاطين، حتى أبكى كل من في المسجد، بكاهم كلهم. ثم نزل فقربوا له المراكب التي كان يركبها السلاطين، مراكب باش يروح، قال: إليكم عني تركوها، ولكن آتوني ببغلتي، جيبوا لي بغلتي. فركب عليها وعلم أن هناك مسؤولية أمام الله، فركب بغلته وانطلق إلى البيت، فنزل قصره وتصدق بأثاثه ومتاعه على الفقراء. ونزل عمر بن عبد العزيز في غرفة بدمشق، صدق قاع بالأثاث تاعه، راح قرب لدمشق حتى يكون قريبا من الناس، ليكون قريبا من الفقراء والمساكين. ثم استدعى زوجته فقال لها: تبرعي بحليك، يا إما أن تتبرعي بحليك وذهبك، لأن خدوها في وقت بني أمية، داوها ظلما، الثروة اللي كانت عندهم ماشي تحهم. قال: هي إما أن تتبرعي بحليك وذهبك إلى بيت المسلمين وإما أمتعك متاعا حسنا وأسرحك إلى بيت أبيك. اختاري، نرجع كلش لبيت المال المسلمين ولا نطلقك والله سهل عليك؟ نطلقك والله سهل عليك. قالت والله الحياة حياتك والموت موتك. فدفع بمتاعها إلى بيت المال. عاش عمر بن عبد العزيز عيشة الفقراء. كان يأتدم، يعني الإدام، كان يأتدم خبز الشعير في الزيت، وربما أفطر في الصباح بجفنة بحفنة من زبيب، قائلا لأطفاله هذا خير لنا من نار جهنم. كان أول قرار اتخذه عمر بن عبد العزيز، أول قرار اتخذه عزل الوزراء الخونة الظلمة، استدعاهم وقال لشريك اغرب عني يا ظالم، يعني نحى الوزراء اللي كانوا ظالمين، رأيتك تجلس الناس في الشمس وتجلدهم وتجوعهم وأنت في الخيام والاستبرق. قالوا أنت كنت في الفراش والاستبرق، الاستبرق هو خيوط من لباسه من خيوط من ذهب، والناس قاعدة تجوع فيهم وتضرب فيهم. فعزله ثم عين وزراء من الصلحاء المسلمين، من علماء وصلحاء المسلمين، وكتب إلى العالم الإسلام، إلى علماء الإسلام رسالة إلى الحسن البصري ومطرف بن عبد الله ومسلم بن عبد الله بن عمر أن يكتبوا إلي كتبا انصحوني قبل أن ألقى الله ظالما. بعث رسائل العلماء قال لهم انصحوني حتى لا أموت وأنا ظالم. فكتبوا إليها رسائل تنقطع منها القلوب وتشيب منها الرؤوس. كتب إليه الحسن البصري فقال يا أمير المؤمنين صم يومك لتفطر غدا. قالوا صم اليوم باش غدوة تفطر، يعني ينصحه بتقوى الله عز وجل. وكتب له سالم إنك آخر خليفة تولى وسوف تموت كما مات من قبلك. وجعل من يتسامر معه بضعة علماء، واشترط عليهم شروطا، الناس اللي يجلسوا في المجلس تاعو يجلس العلماء معه، واشترط شروطا، ثلاثة شروط. أول شرط ألا يغتاب عنده مسلم، وأن لا يقدم شكاية عنده بمسلم، ما يجوش يشكوله على أي واحد لأنه مرام علماء ما يستفدوش، وأن لا يمزح في مجلسه إلا بذكر الله تبارك وتعالى. ثم صعد المنبر بعد ذلك وأتى بمزاحم. هذا مزاحم رجل مولى، يعني من العبيد، ولكن أسلم، أسود قوي البنية. قال يا مزاحم إنني أحبك، إنني أحبك في الله، أنت وزيري. جعله وزيرا. قال يا أمير المؤمنين، قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال رأيتك يوما من الأيام تصلي وحدك في الصحراء صلاة الضحى لا يراك إلا الله، ورأيتك تحب القرآن فكن معي وزيرا. قال أنا معك. ثم وقف مزاحم أمام أمراء بني أمية الظلمة الذين سلبوا الناس أراضيهم وضربوا الناس وآذوهم. بني أمية كان عندهم ظلمة، فجمعهم مزاحم وقال حينئذ عمر بن عبد العزيز هذا كتاب عبد الملك بن مروان بإقطاعية الأرض لكم بني أمية. كل واش أعطاهم الملك لمن قبل مزقه وقال لهم ليس لكم شيء إلا ما أعطاكم المولى تبارك وتعالى. هذا حكمه بين الناس، وهذه رعايته لمصالح الأمة. أما حياته الشخصية فقد قال لزوجته فاطمة بعد موته أسألك بالله أن تصغي لعمر. قالت، يعني هي تصف كيف كان عمر بن عبد العزيز، قالت ما كان ينام الليل والله لقد اقتربت ليلة فوجدته يبكي يرتجف، قلت ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال مالي، لقد توليت أمر أمة محمد وفيهم الضعيف المجهد والفقير المنكوب والمسكين الجائع والأرملة، ثم لا أبكي؟ سوف يسألني الله تبارك وتعالى يوم القيامة عنهم جميعا فكيف أجيب؟ انظر كيف كان يفكر. علم بأن الحكم مسؤولية على كل الشعب، مسؤولية أمام الله بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه والتزام حكمه وشرعه، ومسؤولية أمام الرعية في أن يرعى الفقير والمسكين والمظلومة والمحتاج والضعيف والأرملة واليتيم والمسكين وغير ذلك. هذا نموذج للحاكم المسلم الذي يحيط نفسه بالصلحاء من الرجال والعلماء والأتقياء حتى يكون له عونا على الاستقامة وعلى طاعة رب العالمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان عمر بن عبد العزيز إذا أسدل الليل، إذا أظلم الليل وأرخى سدوله، كان ينطلق إلى الأزقة والشوارع يسأل: هل من مريض فأعوده؟ هل من أرملة فأقوم عليها؟ هل من جائع فأطعمه؟ يقول أحد ولاته: ذهبت إلى إفريقيا أوزع الزكاة، فوالله ما وجدت فقيرا في طريقي. لقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس كلهم، فما بقي فقير ولا جائع ولا مدين ولا شاب غير متزوج. جمع الزكاة فزوج كل الشباب، حينما لم يجد فقراء يطعمهم كلهم استغنوا. بعدله نزع أموالا أخذها ظلما فردها وقسمها على الفقراء والمساكين. كان يصلي الجمعة فيقوم نوابه معهم الدفاتر بأسماء الناس فيوزع على طلبة العلم واليتامى والمساكين والمرضى والأرامل، فيهتفون بعد الصلاة: اللهم اللهم اسق عمر بن عبد العزيز من سلسبيل الجنة. كانوا يدعون له لأنه راعاهم وحرص على مصالحهم. يقول أحد العلماء: لقد رأيته وهو وال على المدينة، لأن من قبل ما يولي أمير المؤمنين كان واليا على المدينة. قال: رأيته واليا على المدينة فرأيته سمينا ضخما، كان سمين ضخم، فلما ولي الخلافة رأيته يطوف وقد رفع الإحرام عن جنبه، لباس الإحرام بين الجسم تاعه. قال: لقد رأيته يطوف بعدما أصبح أمير المؤمنين وقد رفع الإحرام على جنبه، ووالله لقد كنت أعد عظامه من الضعف والضمور. رجل دخل سمينا وخرج نحيفا. هنا يدخل واحد نحيف ويخرج لازم يبدلوا له الكرسي، يبدلوا له حتى الكرسي ما يليق به، لا الكرسي لا اللبسة حتى حاجة ما تليق به، لازم يبدلوا له كلش. وفي يوم العيد جاءه الشعراء، والشعراء أحيانا شكلهم شعراء قال فيهم الوعزة، والشعراء يتبعهم الغاوون: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني شعراء يشبهون أحيانا بعض الصحفيين، يشبهونهم، فهم أحيانا سحرة يجعلون من الحق باطلا ومن الباطل حقا، ويجعلون من الصادق كاذبا ومن الكاذب صادقا، ويشوشون على الناس كما ترون الآن القنوات المصرية كيف تريد أن تظهر حاكم مصر السابق مرسي بأنه ظالم وبأنه ظلمهم وبأنه كذا. يظهرون الحق والعدل والصواب على أنه انحراف، ويظهرون الباطل والظلم والانحراف على أنه حق وصواب، يلفقون. كان عمر بن عبد العزيز يدخل عليه الشعراء يريدون أن يقولوا فيه مدحا ليعطيهم من المال، يمدحونه يعطيهم من المال. فقال للبواب: من بالباب؟ شكون راه بالباب؟ قال: الفرزدق. فرزدق معروف، واللي يقرأوا آداب على بالهم الفرزدق. قال: والله لا يدخل علي وقد سمعته يتغزل في بنات المسلمين. قال هذا الفرزدق ما يدخلش عندي، هذا رجل فاجر، نهار كامل هو يوصف فنسة، فنسة تاع المسلمين يوصف فيهم ويتغزل بالنساء. ومن الآخر؟ قيل فلان، قال ليس له عندي نصيب ولا يدخل علي، سمعته يفتري يكذب في الشعر كما تكذب بعض الصحفيين يكذبون، ليس كلهم، لكن هناك من يكذب على الناس وعلى الله وعلى الدين ويكذب ويلفق التهم. ثم قال ومن الثالث؟ قال الأخطل، هذا شاعر أيضا الأخطل، قال حرام علي ابن النصرانية أن يطأ بساطي، هذا نصراني شاعر نصراني، قال هذا ما يدخلش، هذا عندي ما يدخلش. قال فمن الرابع؟ قيل عمر بن أبي ربيعة، قال أما آن له أن يتوب إلى الله؟ والله لا ترى عيني عينه. قال هذا ما زال ما تابش، هذا عبد الله بن أبي ربيعة ما زال ما تابش، هذا والله ما هو دخل عندي. ودخل عليه جرير فقال لا تكذب في شعرك فإن الله يسألك. قال أعطيني يا أمير المؤمنين. قال ما وجدت في كتاب الله عطاء للشعراء إلا إذا كنت فقيرا أو مسكينا. قال أعطيني شوية. قالوا ليس لك في كتاب الله شيء من أموال المسلمين إلا إذا كنت فقير أو مسكين، أما كونك شاعر، إن الشعراء كانوا يمدحون فيعطونهم الأموال ويمدحون الأمير بغير ما فيه ويمدحون السلطان بغير ما فيه ويزينون صورة السلطان للناس حتى الناس تتبعه. لما جاء عمر بن عبد العزيز قال لا حاجة لي بكم، واحد كذاب واحد منافق وواحد كل واحد حكايته حكاية، لا حاجة لي بكم، لأن الله عز وجل هو الذي يرفع أقواما ويضع آخرين، يرفع الله التقاة المخلصين ويعز بهم الدين ويضع المنافقين، يضعهم المولى عز وجل، فلا رفعة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أعز الله الإسلام هذا إلا بعلماء ربانيون وبحكام عادلين متقين لله عز وجل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة أن توفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم فرج كربة السوريين. اللهم فرج كربة السوريين وسائر المسلمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.